قال الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. الغريب يقول لك ضد المشهور، وفي تقسيماتهم أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، والمتواتر هو ما يرويه العدد الذي لا يحتمل تواطؤه على الكذب عن مثله إلى منتهاه، ويكون للحس له دليل عليه. والآحاد ينقسم إلى مستفيض، وإلى مشهور ويسمى العزيز، وإلى غريب. فالمستفيض هو ما كان في أحد طبقاته ثلاثة أو أكثر، والمشهور أو العزيز هو ما كان في إسناده اثنين أو أكثر، والغريب هو ما كان في أحد إسناده رجلا واحدا. هذا في الجملة. وقال وهو ضد المشهور، وترجع غرابته إلى المتن. بعض الأحيان يكون يقول هذا متن غريب لا يعرف من حديث فلان، الغرابة تكون في المتن، وغرابة المتن صادرة عن من؟ عن الراوي، ليست في ذات المتن. وتارة إلى السند، بحيث أن الراوي قد يغرب في تركيب المتن على هذا الإسناد، تمام؟ وقد يغرب في تقريب في تركيب السند على متن ليس له، تمام؟ فتكون هنا الغرابة. أو يغرب في زيادة لفظة ليست من المتن على نفس الإسناد الذي هو لها. فالغريب صادق على ما صح، مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب. وعلى ما لم يصح، وهو الغالب في الغرائب. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، بعضهم لا يفرق بين الغريب والفرد أو التفرد. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، تفرد به فلان مشهور هذا من كلامهم، أو هذا المتن لا نعرفه إلا من حديث فلان. قال ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، يكون مثلا يعني سفيان يروي عنه كثير، لكن لم يروه كما مثله إلا ابن مهدي، لا نعرفه إلا من حديث ابن مهدي، أو مثلا ابن المبارك لم يروي عن ابن جريج إلا ابن المبارك، مع ابن جريج له رواة كثر، فتفرد به مثلا ابن مهدي عن سفيان، وهنا تفرد به ابن المبارك عن ابن جريج. والمسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كمسلسل بسمعت، أو كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. وعامة المسلسلات واهية. المسلسل هو أن يروى الحديث على صفة واحدة، كان يقول كلهم سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان، أو على صفة واحدة، كان يقول حدثني به قائما، قال حدثني به قائما، أو مسلسل بالعيد مثلا، حدثني به يوم العيد حدثني به يوم العيد، وهكذا. وغالب المسلسلات واهية، لأنها فيها غرابة، فيها غرابة. وضبط المسلسلات إذا وجد الحديث المسلسل الصحيح يدل على ضبط رواته، يدل على ضبط رواته. قال وأكثرها باطلا لكذب رواتها، لأنهم يطلبون الإغراب، يطلبون الإغراب فيكذبون فيها. وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب رحمة الله تعالى عليها. وكل هذه يعني كما قلت لك الهدف منه هو ضبط الراوي لهذه الصفة، لأنه لما تتعدد يدل على الضبط، ويرونها من سبيل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها يعني حديث لما حدثني به صلى الله عليه وسلم تبسم، ثم علي تبسم، ثم من روى عن علي تبسم، رضي الله تعالى عن الأصحاب أجمعين. أو بالمصافحة، المسلسل حدثني به ثم صافحني. قال المعنعن ما أسنده فلان عن فلان، يعني أن يقول عن، ومثله أن فلان. فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي يعني المعاصرة، وهو مذهب مسلم، قد بالغ في الرد على مخالفه، ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. طيب، هذا الكلام الجميل في الكلام على المعنعن، وقلت لك أن حكم المؤنأن هو حكم المعنعن، هو حكم المعنعن، فالكلام عليهما واحد. فإذا قال الراوي عن فلان عن فلان عن فلان، تمام، الأصل فيه الاتصال بشروط. الأول أن يسلم الراوي من التدليس، ما يكون مدلس. الثاني أن يمكن اللقاء بين الراوي وعمن روى عنه ولو مرة، تمكن اللقي، بخلاف المعاصرة، بخلاف إيش؟ المعاصرة، تمام؟ ليش؟ لنخرج به المرسل الخفي، لنخرج به المرسل الخفي، فباشتراطنا عدم التدليس، باشتراط عدم التدليس ضمننا الاتصال، وباشتراط وجود اللقي نفينا الإرسال إيش؟ الخفي، نفينا الإرسال الخفي. فإذا تحقق شرطان من عدم التدليس وإمكان اللقاء، فهنا يحمل حديث المعنعن على الاتصال، يحمل حديث المعنعن على الاتصال. قال ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وهذا صعب، فإن التدليس يرد، إلا كما يروى عن الإمام سفيان بن عيينة أنه كان لا يدلس إلا عن ثقات، يعني لأنه لا يحتاج إلى تسميتهم، لكن الصحيح أن إذا ثبت وصف التدليس على الرجل رد حديثه حتى يتبين الاتصال، لأن التدليس نوع من الانقطاع. قال فإذا قال الوليد أو بقي عن الأوزاعي فواهن، يعني مردود، فإنهما يدلسان كثيرا على هلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج عن الأوزاعي تجنبه. وهذا قال في زماننا يعسر نقده على المحدث، يعني في زمانهم الأسانيد، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. هنا محل الشاهد، فقدت العبارات المتيقنة، ما المقصود به؟ فقدت العبارة المتيقنة. قد يكون هناك تصرف من بعض الرواة أن يتحمل، جيد، فأصل التحمل مثلا بأخبرنا فيحوله إلى حدثنا، أو سمعت فيحوله إلى حدثنا. وأقوى منه حينما يكون التحمل بصيغة السماع أو التحديث أو الإخبار أو الإنباء فيعبر عنه بعن. لماذا يعبر الراوي عن صيغ التحمل التي هي أقوى من عن إلى عن؟ قالوا لأنه فقد، هو لم يضبط قضية أداة التحمل، وأدنى أداة التحمل ماذا؟ عن. وبما أنه غير مدلس فعلم الاتصال فعبر عنه بعن لعدم وجود آلة التحمل حضورها عنده بالقطع، فعبر عنها بعن. ولذلك قال هنا وبمثل هذا ونحوه، يعني لما فقدت العبارات المتيقنة دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. وطبعا الإمام الذهبي له عناية بالمستدرك كما تعلمون، لأنه علق عليه ولخصه وحكم على أحاديثه، ولذلك دائم يقرن اسم الذهبي بالحاكم، يقال صححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك. فهنا بين لعظيم عنايته بالمستدرك رحمه الله، قال من أين دخل الدخل على الحاكم؟ هو العبارات المتيقنة في أداة التحمل، في أداة التحمل. فالمقصود أنك تنتبه إلى قضية أداة التحمل، لا تستهين بها، لا، حتى ولو لم يكن مدلس لا تستهين بها، فقد تحتاجها في قضية ماذا؟ في قضية التعارض. فأدوات التحمل اضبطها وأن تجمع طرق الحديث، فحينما إن شاء الله يأتي معنا في الشهر القادم في التطبيقات، حينما تشجر للحديث تجعل له شجرة، اجعل مع كل راوي أداة التحمل بقربه. فمثلا لما تكتب الوليد ابن مسلم، تمام، عن ابن جريج، جيد، وفي المقابل مثلا تكتب في قربه مثلا عن ابن جريج، مثلا تكتب مثلا محمد مثلا عن مثلا حدثنا ابن جريج، فأنت حينما تكتب التشجير ضع بقربه علامة وأداة التحمل، حتى يتبين لك بعد ذلك حينما تكتشف أن الراوي مدلس خلاص ترتاح، لأن أداة التحمل بجنبك، إما أن تقول حدث وإما أن لا تقول تحدث، مع أن الوصف الواقع على كما يأتي معنا في أنواع التدليس، لكن هنا لما ذكره أن الراوي إذا كان مدلسا، إذا لم يكن مدلس تدليس التسوية، فأنه يكتفى به أن يصرح بالتحديث عن شيخه. أما إن كان يدلس تدليس التسوية وهو أن يسوي الإسناد يخفيه، ليس العيب في طبقته، التدليس ما معناه؟ هو الإخفاء. فحينما يقول عن يخفي الضعيف الذي بينه وبين شيخه، لكن تدليس التسوية يسوي الإسناد كله فيخفي عن شيخه وشيخ الذي شيخ شيخه، فلذلك لا بد أن يصرح في جميع طبقات السند. الذي يدلس تدليس التسوية ما يكفي أن يقول هو سمعت الأوزاعي، لا، بل شرط عن من فوق الأوزاعي أن يقول سمعت إلى أن يصل، لأنه ممكن أن يدلس. ولذلك لما قيل له لما عن فلان، قال إني أنبل الأوزاعي عن أن يروي عن مثله، يعني أنزه الأوزاعي عن أن يروي عن مثل هذا الضعيف، فدلسه تدليس التسوية. فشرط تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد إذا وصف الراوي بتدليس التسوية. قال التدليس ما رواه الرجل عن آخر لم يسمعه منه أو لم يدركه، فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه وأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، وإن لم يكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة، وحكم قال حكم عنه، ولهم في ذلك أغراض. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. هذا الأول. التدليس هو الإخفاء، والمقصود به أن يخفي عيب الإسناد من وجود الرجل الضعيف الذي فيه. قال ما رواه الرجل عن آخر لم يسمعه منه، هو لقيه لكن ما سمع الحديث منه، ما سمع الحديث منه، بينه وبينه واسطة، هذه الواسطة ضعيفة، فأراد أن ينزه نفسه عن الرواية عن الضعفاء مثلا، أو أراد أن يثبت صحة الحديث فقال عن فلان، لأنه لو قال حدثني فلان صار كذاب، لو قال سمعت فلان كان كذابا، ولكن قال عن بصيغة توهم الاتصال. هذا في من لقيه وسمع منه لكن لم يسمع هذا الحديث بذاته منه، لم يسمع هذا الحديث بذاته منه. أما من عاصره ولم يلقه قال فهذا محل التردد. هذا الذي يسميه العلماء، هو سماه تدليس، سماه العلماء المرسل الخفي. ما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟ تدليس هو رواية الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم الاتصال. أما المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره بصيغة توهم الاتصال. ما نقول ما لم يسمعه منه، أصلا هو لم عاصره لكن لم يلقه، فلذلك ليس محلها أن نقول لم يسمع منه، ليس محلها أن نقول لم يسمع منه. فهذا التفريق بينهما. قال ولهم في ذلك أغراض. ما أسباب التدليس وأنواعه؟ الأول وهو تدليس الإسناد، هذا الذي قال عنه الآن المصنف، قال ولهم في ذلك أغراض. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به. فهذا تدليس الإسناد الآن، تدليس الإسناد وهو النوع الأول، فهو يخفي الضعف ليريد أن يظهر أن الإسناد متصل وصحيح. وإن فعله طلبا للعلو فقط، أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى، وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوص، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. وهذا يسمى تدليس الشيوخ، التدليس الشيوخ بأنه مثلا يعدد صفات شيخه، مرة يقول حدثنا أبو فلان، مرة يقول حدثنا فلان، مرة يقول حدثنا، مرة بكنيته، ومرة بلقبه، ومرة باسمه، ومرة ينسبه إلى أبيه، ومرة ينسبه إلى جده، فأنت تنظر تحسب أنه أكثر من شيخ وهو شيخ واحد. فهذا تدليس الشيوخ. ومنه تدليس الأماكن الذي ذكره، مثلا يقول حدثنا علي بما وراء النهر، ويقصد النهر اللي قدامه مثلا، وأنت عرفت بما وراء النهر بتعريف آخر، أو حدثنا بحران وهو يقصد مدينة المرج، وهو إن كانت تنطبق عليه أنه بحران، مثلا يقول حدثنا بالمدينة، لكن وش المقصود بالمدينة؟ هل المدينة النبوية أم غيرها؟ هذا تدليس الأماكن، تدليس الأماكن. قال ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. وهنا فيها خلاف، هل أن الحسن لقي أبو هريرة أم لا؟ في خلاف طويل ليس هذا محله، ولذلك حكموا عليه بالتدليس. فإن كان لقيه وسمع منه فهو تدليس، لأنه لم يسمع منه كثير. أما إذا لم يلقه فإنه منقطع، منقطع ويحكم عليه بالمرسل الخفي لأنه عاصر ولم يلقه. وعلى كل لا نتكلم عن الحسن البصري من في تدليس الإسناد الذي يخفي الضعيف ويصل الإسناد بصيغة موهمة فيجرح بهذا العمل، يجرح بهذا العمل. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة، فقيل عني بحدثنا يعني أهل بادلة. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح. لما يدلس في الأسماء، لما يصفه بما لا يعرف، مثل أن يقول البخاري وهو يقصد به الذي يبخر الناس، ما نعرف منه البخاري هذا، لا نستطيع كشفه. وقد يكون ثقة هو، لكن نظرا لأنه يريد أن يكثر من شيوخه أخفى علينا معرفة الشيخ، فأصبح مجهول الحال عند الناظر فيه، أو قد يكون مجهول العين، فيصل من درجة الحديث الصحيح وهو ثقة إلى درجة الحديث الضعيف جدا المجهول العين بسبب هذا التدليس الذي يضر ولا ينفع. فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيهما لين. وبكل حال طبعا ليس على إطلاق هذا الكلام، الكلام في أئمة البخاري وفي شيوخه دافع عنهم الحافظ بن حجر في مقدمة هدي الساري ورد على مثل هذا الكلام. وما من رجل أبهم إلا وقد عرف به الحافظ بن حجر أو غيره من الشراح، فلا يوجد رجل مبهم في صحيح البخاري ولا مسلم، وقد تلقتهما الأمة في القبول، حتى قال بعض الأئمة لا يصح النظر في أسانيدهما لأنك تقدح في إجماع الأمة، ومنهم صديق حسن خان. المقصود أن حديث الصحيحين لا ينظر في أسانيدها ولا ينظر في حالها. طيب، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله.